اتطلع كراس كراس تطلق راس تحرك شو هالطريقة صاحبي انت ديما صاحبي دافعني هالطريقة شوكير واش هادي افير هادي شو هذا هادي شو هذا كاميرات اصاحبي جايب منين واش هادشي دايز في الاذاعه ولا الاناعه المباشر حنا المنادي حنا المنادي